السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يقول الله تعالى: كتب عليكم، فهذه آية الوصية، وليس في القرآن ذكر الوصية إلا في هذه الآية، وكذلك في سورة النساء في قول تعالى: من بعد وصية، وفي قول تعالى في المائدة: حين الوصية، إذا حضر حين الوصية، والتي في البقرة أتمها وأكملها، ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. يعني هذه آية الوصية نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. وحضور المقصود كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي حضور أسبابه، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب، كما قال قائلهم: يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت، وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت. وكما قال عنترة: وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها، أو وصلت بنانها بالهندوان، إذا وصلت بنانها بالهندوان، السيف الهندي يعني. فإذا قيل لما قال الله جل ذكره كتب ولم يقل كتبت والوصية مؤنثة، قيل إنما ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء، وقيل لأنه تخلل فاصل، فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث. وقول الله تعالى: إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير هنا المال، كما قال الماوردي رحمة الله عليه في تفسيره، قال: الخير هو المال في قول الجميع. وقال مجاهد: الخير في القرآن كله المال، إنه لحب الخير لشديد، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، إني أراكم بخير، يعني الغنى والمال. فالخير هنا المال من غير خلاف، ولكن اختلفوا في مقداره. فقال عدد من السلف: المراد به المال الكثير، يعني إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وأيضا عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني قال لها إنسان، صح ذلك عنها بسند صحيح، قال لها إنسان بأنه يريد أن يوصف، سألته عن مالي: كم مالك؟ فأخبرها أن ماله تقريبا 3000. قال: 3000. قالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: قال الله إن ترك خيرا، وهذا شيء يسير، فاتركه لعيالك فهو أفضل. روى ذلك ابن أبي شيبة رضي الله رحمه الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها وارضاه. وأيضا روى البيهقي وغيره أن عليا دخل على مولى له في الموت وله 700 درهم أو 600 درهم، فقال: ألا أوصي؟ قال: لا، إنما قال الله إن ترك خيرا، وليس لك كثير مال، فدع مالك لورثتك. وهذا في الحقيقة فقه جليل من هؤلاء الأئمة. يعني عندنا الآن علي رضي الله عنه وعائشة وابن عباس قالوا في 700 دينار إنه قليل، وإذا أردت أن تحسب شيئا يسيرا تقرب به، وهذا في زمانهم الذي كان المال فيه قليل، 700 دينار، الدينار يساوي 4 جرام وربع من الذهب الخالص عيار 24. 700 دينار في 4 جرام، 4 وربع، يطلع لك قيمة الدنانير، ثم اضرب هذا الحاصل في قيمة الجرام الذهب في يومك هذا، تعرف مقدار هذا المبلغ تقريبا. وقالوا في هذا المبلغ 700 دينار إنه قليل، وذلك أخرج عبد الرزاق من قول علي، وأخرجه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وعن ابن عباس أخرجه ابن عبد الرزاق رحمة الله عليه، كذلك سعيد المنصور في سننه وابن أبي شيبة، وفي رواياتهم أو روايات البيهقي وابن أبي شيبة 700 درهم، 700 درهم وليس 700 دينار. وفي رواية عائشة عند ابن جرير الطبري 400 دينار. فالمقصود أنهم قالوا أن المراد به المال الكثير، خيرا قالوا المال الكثير. وقال قتادة عن الحسن: الخير 1000 دينار فما فوقها. 1000 دينار هذا مبلغ كبير جدا، يعني قرابة نصف كيلو ذهب، يعني 4225 جرام ذهب، مبلغ كبير جدا. والشعبي قال ما بين 500 دينار إلى 1000. وهنا أيضا لما جرير الطبري رحمة الله عليه أورد بسند صحيح عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير قرابته وله قرابة محتاجون، قال يرد ثلث الثلث عليهم على قرابته، وثلث الثلث لمن أوصى له به. والحسن البصري صح عنه أنه قال روى ذلك ابن جرير الطبري عنه بسند صحيح، قال إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث وثلث الثلث لقرابته. وبسند صحيح عن طاووس أيضا قال من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. طيب يا إخواني، يعني في الحقيقة هذه مسائل أو هذا الكلام النفيس من هؤلاء الأئمة الكرام يعني نحتاجه في معاملاتنا أو في حياتنا العملية مع الناس. إنك ترى كثير من الصالحين، لا أقول كثير من عموم الناس، يموت وليس عنده مال فائض يعني عن أولاده، وأولاده محتاجون لما يتركه، ولعله لم يترك إلا بيتا مثلا يسكنه أولاده، ومصلحة مثلا يعملون فيها، أو بيتا يسكنونه، وشيئا يسيرا يتركه لهم، ليس مال كثير، ويوصي بثلث ماله. فهنا من الفقه الجليل أن لا يوصي فيه مثل هذا، وإنما يوصي إذا ترك مالا كثيرا، يوصي إذا ترك مالا كثيرا. وهذا يعني إذا قال أبتغي الأجر فنقول سبحان الله الكريم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص، والحديث ثابت في الصحيح، لما قال له: يا رسول الله إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير عليه الصلاة وتم السلام. فينبغي العبد أن نسأل الله سبحانه التوفيق. ثم قال له الرسول عليه السلام: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس. فالمرء لو ترك ماله لأولاده وأهله ومن يرثونه فإنهم ويستغنون به عن سؤال الناس، فهذا لا شك أنه صدقة عظيمة. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت، وخصص العرف بما يعهد بفعل وتنفيذه بعد الموت. والجمع وصايا كالقضايا جمع قضية. واختلف العلماء في وجوب الوصية، هل هي واجبة على من خلف مالا بعد إجماعهم على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون. يعني الوصية تجب على من؟ نسأل الله يستر كل مسلم ويقضي دين كل مدين يا رب العرش العظيم. من عنده ودائع للناس أو عليه ديون هذا تجب عليه الوصية. قال أكثر العلماء أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك، وهو قول مالك والشافعي والثوري، قالوا موسرا كان الموصي أو فقيرا. ويؤيد هذا ما رواه البخاري رحمة الله عليه عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت: كيف كتبت على الناس الوصية ولم يوصي رسول الله عليه السلام؟ قال: أوصى رسول الله بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. والمعنى والله أعلم انتهى كلام طلحة بن المصرف وانتهى كلام عبد الله بن أبي أوف رحمة الله عليه ورضي الله عنه. قال المعنى قال أهل العلم المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يورث فكذلك لا يوصي بماله، ولكنه أوصى بما يعود على المسلمين بالتمسك بكتاب الله. وقد كان من عادة المسلمين أن يقولوا للمريض إذا خيف عليه الموت أوصي، كما دخلوا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو بعد ما طعن رضي الله عنه وأرضاه وجرح ينزف، قال أوصي يا أمير المؤمنين، وقال له الطبيب كذلك أوصي. فأكثر أهل العلم على أن الوصية غير واجبة، منهم مالك والشافعي والثوري، وقالوا سواء كان رجل موسرا أو فقيرا. وقالت طائفة الوصية واجبة على ظهر القرآن كتب، قال ذلك الزهري وأبو مجلز، وأبو مجلز لاحق بن حميد، قالوا سواء كان المال قليلا أو كثيرا. وقال أبو ثور ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال للقوم، فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه، فأما من لدين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. يعني الزبير رضي الله عنه إخواني لما حضرته لما كان في ليلة المعركة التي توفي فيها رضي الله عنه وارضاه، جاء بابنه عبد الله بن الزبير وجعل يوصيه بدينه كما روى ذلك البخاري، جعل يصيب دينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء من ديني فاستعن عليه بمولاي. قال فلم أفهم ما قال حتى قلت يا أبت من مولاك؟ قال الله. يا رب أنت ولي الفقراء، يا رب اقض ديونهم أجمعين، اللهم في هذه الساعة وفي أذان العشاء في وقت أذان العشاء لا تدع لمدين دينا إلا قضيته من المسلمين يا رب العالمين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم يا رب العرش العظيم. نعم، ابن المنذر عقب على قول أبي ثور ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه، فأما من لدين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجب عليه إلا يشاء. قال ابن المنذر وهذا حسن، لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها، ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي. واحتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، وفي رواية يبيت ثلاث ليالي، وفيها قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. يعني هذا دليل من احتج بوجوب الوصية. واحتج من لم يجيبها بأن قال لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي ولا كان ذلك لازما على كل حال، ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده، وذلك في من كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم كما قال أبو ثور، وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف في ذلك. فإن قيل قد قال ربنا تعالى كتب عليكم وكتب معنى فرضا فدل على وجوب الوصية، قيل المراد كتب عليكم إذا أردتم الوصية، يعني إذا أردتم أن توصوا فيجب عليكم أن توصوا وتكتبوا الوصية إلى من ذكر الله تعالى الأقربين للوالدين والأقربين. وقال النخعي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي كما ذكرناه الآن من حديث البخاري عن طلحة بن مصرف، وقد أوصى أبو بكر. قال فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا شيء عليه، وهذا كلام نفيس. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وأخرجه كذلك ابن عبد البر الطبري رحمة الله عليه، وكذلك أورده ابن عبد البر في التمهيد. وقد قال النخعي ذلك عندما ذكر له أن طلحة والزبير كان يشددان في الوصية، قال يعني لما سمع أن طلحة والزبير كان يشددان في الوصية في لزومها ووجوبها، فقال النخعي رحمة الله عليه مات الرسول ولم يوصي وقد أوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا شيء عليه. قال ابن عبد البر ليس قول النخعي هذا بشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخلف لم يتخلف عنه ما يوصي فيه، لم يتخلف عنه يعني لم يترك ما وراءه ما يوصي فيه، لأنه مخصوص بأن يكون كل ما يتركه صدقة، وقوله فيه مات رسول الله ولم يوصي رحمة الله عليه. أيضا هنا مسألة لم يبين الله عز وجل في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال جل ذكره إن ترك خيرا، والخير المال كما ذكرنا في قول جميع أهل العلم، وهذا كقول وما تنفق من خير وإنه لحب الخير، فاختلف العلماء في مقدار ذلك. فروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، وقال رضي الله من غنائم المسلمين بالخمس رضي الله عنه، وهذا من فقه العظيم. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه رضي من بالوصية في الوصية بالخمس، واستدل على ذلك على أن الله عز وجل رضي من غنائم المسلمين بالخمس. وقال معمر عن قتادة أوصى عمر رضي الله عنه بالربع، شوف عمر أيضا بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس كما روى البخاري لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وأخرج البخاري أيضا وأخرج مسلم أيضا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أن أنصب الخمس أحب إلي من أن أنصب الربع، ولا أن أنصب الربع أحب إلي من أن أنصب الثلث. واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية، وهذا في الحقيقة هو يعني الذي ينبغي على الناس عمله. روى ذلك كما ذكرنا عن علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل إني أريد أن أوصي، قالت كم مالك؟ قال 3000. قالت فكم عيالك؟ وهذا الحديث ذكرناه أنفا. قال 4. قالت إن الله يقول إن ترك خيرا وهذا شيء يسير فدعه لعيالك. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه وأصحابه، قالوا فإن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله. وقالوا إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني نظروا إلى المعنى. قالوا ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث. وروي هذا القول عن ابن عباس وبه قال عبيدة وعبيد عفوا عبيدة عبيدة السلماني ومسروق، وإليه ذهب إسحاق بن الهوي ومالك في أحد قوليه. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه. وأجمع العلماء على أن من حضر الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله، لأن من حضر الموت خلاص المال لم يصبح ملكا له الآن، بل هو صار ملكا للورثة. من حضر الموت وعاين الموت ليس له أن يتصرف وأن يوصي بجميع ماله. روي عن عمرو بن العاص، واسمع لهذه الرواية الجليلة، روي عن عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة لابن عبد الله إني قد أردت أن أوصي، فقال له عبد الله بن عمرو أوصي ومالك في مالي. يا سلام يا سلام، قال يعني أوصي بما تشيء بما تريد ومالي أضع مع مالك، يعني مالك في مالي أوصي بما شئت. فدعا كاتبا فأملى، ولكنه أملى شيئا كثيرا رضي الله عنهم وارضاهم. فقال عبد الله فقلت له ما أراك إلا قد أتيت على مالي ومالك، يعني في وصيته أوصى بشيء كثير حتى استغرق مال عبد الله بن عمرو كاملا، حتى استغرق مال عمرو بن العاص نفسه كاملا وكذلك مال ابنه عبد الله. فقال له عبد الله ابنه قال لو دعوت إخوتي فاستحللتهم. يا سلام يا سلام. وسيأتي معنى أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز إلا بإجازة الورثة. وأجمع أهل العلم أن الإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيها شاء منها فيما شاء منها، إلا أنها مختلفة في بعض الصور كالمدبر وفي المدبر له العبد الذي يعتق عن دبر يعني عن بعد وفاة الموصي. وأيضا اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أو محكمة، فقيل هي محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان، وهذا كلام نفيس، كالكافرين والعبدين في القرابة غير الورثة. يعني قالوا الآية محكمة ظاهرها العموم ولكن معناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان مثل الوالدين الكافرين والوالدين العبدين وفي القرابة غير الورثة. قال ذلك الضحاك وطاووس والحسن، واختار هذا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. والزهري قال الوصية واجبة فيما قل أو كثر، وهذا صراحة مذهب فيه شدة وليس يعني يوافق الأدلة. وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وابن عباس والحسن البصري وقتادة قال الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة من الدار ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض. قال الماوردي رحمة الله عليه ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بالوصية كان واجبا قبل فرض المواريث لئلا يضع الرجل ماله في البعداء طلبا للسمعة والرياء. فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين وتقدير ما يستحقون نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة بدلالة حديث يعني لا وصية لوارث. فقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة هذا الحديث إليها، ألا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والحديث رواه الترمذي رحمه الله عليه وقال حديث حسن صحيح ورواه غيره. فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء، ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا عن الموروث بالوصية وبالميراث إن لم يوصي أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع أيضا. والشافعي رحمة الله عليه وبعض الأئمة يمنعون من نسخ الكتاب بالسنة، ولكن هناك أدلة صحيحة من نسخ القرآن بالسنة، فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم الله تبارك وتعالى ومن عنده، وإن اختلفت في الأسماء فهذا أمر مهم. وهذا الحديث لا وصية لوارث بعض أهل العلم يعني نص على أنه متواتر، يعني عدد كبير من أهل العلم يقول أنه أحد، ولكن ابن عطية في المحرر الوجيز قال حديث لا وصية لوارث متواتر، وكذلك عده الغماري في إتحاف ذي الفضائل المشتهرة بأنه متواتر. وقال ابن عباس والحسن وطاووس وقتادة وجابر بن زيد كان حكمها ثابتا للوالدين والأقربين حق واجب، فلما نزلت آية المواريث نسخت الوصية للوالدين وكل وارث بالفرض في سورة النساء وثابتت للأقربين الذين لا يرثون، وهذا مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. وروى البخاري عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وابن عمر وابن عباس وابن زيد قال الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندبا، ونحو هذا قال مالك رحمة الله تعالى عليه. وأيضا روي عن الشعبي والنخعي. وانظر لهذه الطريفة، الربيع بن خثيم قال لا وصية، قال عروة بن ثابت قلت للربيع بن خثيم أوصي لي بمصحفك، مصحف الذي كان يقرأ فيه وقرأ آلاف المرات، قرأ منه آلاف المرات الله أعلم بعددها مرات كثيرة. فنظر الربيع إلى ولده وقرأ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال يعني ظن بأن يوصي للغريب بهذا الخيل، وقال أترك هذا المصحف لابني يتعلم منه. قال ونحو هذا صنع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذكر ذلك ابن جرير الطبري أيضا، الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه في تفسير عن ابن عمر. نسأله تعالى علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والحديث مع هذه الآية بقية، فإنها آية ماتعة فيها من الدرر. نسأل الله سبحانه ينفعنا بها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.